الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع درس جديد من دروس العقيدة الصحاوية للإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. لعل سائلا يسأل: ما دخل المسح على الخفين في أبحاث العقيدة؟ نحن ندرس كتابا في العقيدة الإسلامية، وبما أن المسح على الخفين ثبت عن عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حد التواتر، فوجب الإيمان به، أو وجب الاعتقاد بصحة هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تواتر عن الله وعن رسوله يدخل في باب العقيدة، لأنه صار قطعيا، والقطعي الذي ثبت عن الله وعن رسوله يجب الإيمان به. نعم، فالعقيدة تتعلق بالأمور القطعية، أما في الأمور الظنية فهي لا تدخل في أبواب العقائد من جهة الوجوب، فإن صح إسنادها فإنكارها يفسق ولا يكفر، أما إن تواتر إسنادها فمنكرها يكفر ويخرج من الملة والعياذ بالله. فلما ثبت المسح على الخفين دخل هذا في أبواب العقيدة، فقال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. في الأثر يعني في الأحاديث النبوية التي بلغت حد التواتر. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج إلى بيت الله الحرام، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحج من أنواع الجهاد، فيه مجاهدة للنفس في إرغامها وإتعابها، وفيها مجاهدة في دفع المال. أما الجهاد الآخر وهو جهاد القتال، فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقال: ذروة سنامه الجهاد، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وكذلك قال: الجهاد فرض فلا تركنه. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة، والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس، وهناك جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو نظرنا ما هي غاية الجهاد عندما كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يجاهدون في سبيل الله، ما هي الغاية؟ الغاية نشر الإسلام. فإن استطعت أن تنشر الإسلام بلا قتال فهو أفضل، ويعني أحمى للنفس، ويعني الذي يقاتل ربما يتعرض لفتنة، يتعرض لأشياء كثيرة. فإن كان هناك جهاد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد بنشر الدين دون قتال فهو أفضل. وإن احتاج المسلمون إلى الجهاد، جهاد القتال، فهذا خير على خير كذلك. ولكن في هذه الأيام الأمور مختلطة، وطبعا هناك جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب اليوم يعني شبه متوقف، أما جهاد الدفع فهو ماض، الذي يتعرض لقتال والذي يتعرض لانتهاك عرض أو انتهاك لأملاك وغيرها، فهذا يقاتل للحصول على حقه، وهذا من الجهاد. نعم، والجهاد يكون مع أولي الأمر من المسلمين، ليس مع أولي الأمر الذين يسمون أولي أمر وهم ليسوا مسلمين، هؤلاء لا يقاتلوا معهم. كذلك من كان ظالما، من كان من ولاة الأمر ظالما يقاتل المسلمين، هل يجوز أن أقاتل معه وأقول هذا أمير للمسلمين؟ لا يجوز. وإن قتلت إنسانا فأنا قاتل ظلما، وإن أعنت هذا الظالم ولو بكلمة فأنا ظالم مثله. فلذلك الجهاد يكون مع أولي الأمر من المسلمين الذين يقاتلون الكفار لا الذين يقاتلون المسلمين. نعم. قال برهم وفاجرهم، لأنه معروف في التاريخ كان بعض الخلفاء ظلمة، أو كثير من الخلفاء كانوا ظلمة، ولكنهم أقاموا الدين مع ظلم ومع تقصير، وربما كان بعضهم يشرب الخمور، هذا ذنبه على جنبه. أما الإسلام كان منتشرا ربما في عصره هذا في الخلافة العباسية والأموية، فالإسلام منتشر والجهاد قائم والقضاء إسلامي والشرع مقام، فهذا يقاتل مع هؤلاء حتى لو كان بعضهم فسقا. قال إلى قيام الساعة، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، الملائكة عليهم السلام، وقد أوكل الله سبحانه وتعالى ملائكة يكتبون الخير والشر، يكتبون أفعال الإنسان، كل ما يفعله الإنسان من أشياء مسجلة. نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإن جعلهم علينا حافظين. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت طبعا يسميه بعض الناس عزرائيل، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة أن اسمه عزرائيل، لكن جاء في الأحاديث أنه ملك الموت وله أعوان كثر، لذلك جاء في الآيات توفته رسلنا، ليس ملكا واحدا الذي يقبض الأرواح، بل ملك الموت هو زعيم لملائكة آخرين موكلين بقبض أرواح الناس. قال وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، الذي كان مستحقا لعذاب القبر فهذا يعذب في القبر. وثبت عذاب القبر في قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا بينت الآية أنهم يعرضون على النار، هذا في القبر، في يعني يرون تعرض عليهم النار، فهذا من العذاب. وكذلك وردت أحاديث في ضغطة القبر وسؤال الملكين فيضربان الذي يكون كافرا، فكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال وسؤال منكر ونكير، وهم ملائكة يدخلون أو يأتون إلى الميت بعد دفنه فيسألانه في قبره. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، أي يسألون الميت يقولان له من ربك وما هو دينك ومن هو نبيك، هذه الأسئلة الثلاثة. الذي مات على الإيمان يستطيع أن يجيب حتى لو كان أميا، والذي يموت على الكفر والعياذ بالله حتى لو كان قد درس هذه الأشياء فإنه لا يستطيع أن يجيب ويلجم فيضرب من قبل الملكين. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا ثابت في الأحاديث النبوية، القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة للمؤمنين أو أن يكون حفرة من حفر النار للكفار. قال ونؤمن بالبعث يوم القيامة، يبعث الناس للحساب ولما بعدها من أشياء. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يجازى كل إنسان على عمله. والعرض تعرض الأعمال على العباد كذلك، والحساب ويحاسبون على أعمالهم، وقراءة الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. نعم. والثواب والعقاب، الثواب الجنة والعقاب النار. والصراط وهو متن، وهو جسر مضروب على متن جهنم يمر منه الخلائق أجمعون. فالذين ثبت أن الذين لم يؤمنوا يمرون من الصراط فتزل أقدامهم فيقعون في جهنم والعياذ بالله. والمؤمنون ييسر الله لهم عبور الصراط. قال والميزان وهو الذي توزن به أعمال العباد، وذكر علماؤنا أنه ميزان له كفتان توضع أعمال الإنسان عليه، فإن رجحت كفة الحسنات نجا، وإن رجحت كفة السيئات فقد خاب وخسر. وإن تساوى الميزان فهؤلاء يذهبون إلى الأعراف، وهي منطقة بين الجنة والنار، ثم مصير أهل الأعراف إلى الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان، لا كما قال بعضهم أنها لم تخلق بعد وإنما ستخلق بعد قيام الساعة. لا، القول الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. نعم. قال لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، لا يلحق الجنة والنار فناء ولا انتهاء، فهي موجودة وستبقى أبد الآبدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا، فهي باقية بإبقاء الله تعالى لها أبد الآبدين. قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. إذن هذا هو القول الصحيح، أن الجنة والنار خلقت قبل الخلق. وخلق لهما أهلا، لأن الله تعالى يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، فكل ذلك مسجل ومعروف، فالله تعالى قد سجل وجعل لكل من الجنة والنار أهلا. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، أي فمن شاء الله أن يدخله الجنة فضلا منه. دخولنا إلى الجنة ليس بأعمالنا بل بفضل الله وبرحمته، كما ثبت ذلك في الأحاديث، لأن نعم الله تعالى علينا كثيرة جدا، جزاؤها يعني مهما عبدنا الله تعالى وركعنا له وسجدنا وسبحنا لا نستطيع أن نوفي حقها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. قال ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، والذي شاء الله سبحانه وتعالى له النار دون إجبار، لم يجبره على ذلك، ولكن علم أنه سيكون من أهل النار وقدر ذلك له، فكسب هو الكسب الذي يدخله النار من الكفر والذنوب والمعاصي، فدخل النار عدلا من الله جل جلاله. قال وكل يعمل لما قد فرغ أو قد فرغ له، وكل يعمل لما قد فرغ له. الذين كتبهم الله تعالى من السعداء يعملون عمل السعداء، عمل المؤمنين، والذين كتب لهم أنهم من الأشقياء يعملون عمل الأشقياء. نعم. قال وصائر إلى ما خلق له، كل إنسان يعمل العمل الذي يعلمه الله تعالى بعلمه. قال والخير والشر مقدران على العباد، كل شيء كما مر معنا سابقا، كل شيء يجري في هذا الكون هو بمشيئة الله تعالى وتقديره وإرادته، فالخير والشر مقدران على العباد، فمن أصيب بخير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب بشر فهذا بسبب ذنوبنا وأعمالنا، ولا ننسب الشر إلى الله تعالى بل ننسبه إلى أنفسنا، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق وقدر الخير والشر، ولكن عندما يقع علينا الأمر نقول هذا الخير من فضل الله علينا، وهذا الشر جاء بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نستطيع، وكل شيء لا نستطيعه لم يكلفنا الله تعالى به، ولذلك عندما يكون الإنسان في ظرف من الظروف لا يستطيع أداء شيء فإنه يسقط عنه، كالذي يكون مريضا مثلا لا يستطيع استعمال الماء، أو قال له الطبيب لا يعني عليك أن لا توصل الماء إلى جلدك لمرض أو لشيء، فإن الله تعالى ما كلفه باستعمال الماء، ينتقل إلى التيمم. فالاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، كذلك عملنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا، والفعل الذي يفعله الإنسان يخلقه الله سبحانه وتعالى عند إرادتنا لهذا الفعل، فنحن وأفعالنا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. نعم. فالاستطاعة، قال والاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، فالله تعالى جعل لنا استطاعة قبل أن نفعلها، فإن فعلناها فهي من خلق الله سبحانه وتعالى وليست من خلقنا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان خالق وكسب من العباد، أفعال العباد خلق من خلق الله، والعبد يكسب هذا الفعل فيفعله، فكل أمر يفعله الإنسان، كل شيء يفعله الإنسان هو من خلق الله تعالى، والإنسان له الكسب. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، الله تعالى لا يكلف إلا الشيء الذي يطيق الإنسان كما ذكرنا، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. إذا ابتعد الإنسان عن المعاصي فهذا يلزمه مجاهدة، هذه المجاهدة تكون بعون الله تعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، كل شيء في هذا الكون يجري بمشيئة الله تعالى، الله تعالى شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعلمه، الله تعالى يعلم كل شيء. وقضائه وقدره، كل شيء مقدر عند الله تعالى. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم، هنا كلها منصوبة على لأنها توكيد للمشيئات، والمشيئات هنا منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. إذا شاء الإنسان شيئا وشاء الله تعالى شيئا فإن مشيئة الله تعالى هي الغالبة، وغلب قضاؤه الحيل كلها. قد يحتال الإنسان لفعل شيء ويريده ويبذل الأشياء الكثيرة للحصول عليه، ولكن الله تعالى قضى شيئا غيره، فمهما فعل الإنسان واحتال وقدم فإن القدر هو الذي يغلب. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله تعالى يفعل ما يشاء في خلقه، كل شيء يفعله الله سبحانه وتعالى هو فعل في الخلق، مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يفعل هذه الأشياء في خلقه، فإذا ليس فيها ظلم. الظلم أن يعتدي شخص على ملك غيره. الله تعالى أي شيء يفعله يفعله في ملكه، فهذا لا يكون فيه ظالم، لا يكون فيه ظالما أبدا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. البث يتوقف قليلا ثم يعود، لا ينقطع، يعني إذا توقف، نعم أنا انتبه إليه أنه يتوقف قليلا ثم يرجع، ولكن الكلام متواصل إن شاء الله، لا يوجد انقطاع. بارك الله بكم. قال: تقدس عن كل سوء وحين، نعم، وتنزه عن كل عيب وشين. يقول هنا الحين الهلاك، نعم، يوجد بطء في الجهاز. نعم، إذن قال: تقدس عن كل سوء وحين. لا يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات السوء أبدا، ولا يعتريه هلاك جل جلاله. وتنزه عن كل عيب وشين، كل وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى لا يجوز نسبته إلى الله، من الجسمية والجوارح والأعضاء والانحصار في جهة، أو أن يكون في مكان من الأمكنة، أو أنه يتقيد بزمان من الأزمنة، فالله سبحانه وتعالى متنزه عن كل ذلك. لذلك نحن نقول سبحان الله، كلمة سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه، ولا أنسب له أي شيء من النقائص التي تكون من صفات المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى على أنها صفات كما أثبتها سلفنا الصالح. نثبت الصفات لله، نثبت الصفات لله تعالى، ولا نثبت له الجوارح ولا الأعضاء ولا ما لا يليق به جل جلاله، بل ننسب له كل كمال وننزهه عن كل نقصان. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. إذا دعا الحي للميت فإن الدعاء ينفع هذا الميت ويصل إليه، وكذلك لو تصدق عنه. الصدقة إذا تصدق إنسان عن ميت من أقبائه من والديه فهذا كله يصل إلى الأموات. وكذلك ذكر العلماء أشياء كثيرة تصل إلى الميت بعد وفاته، كقراءة القرآن الكريم وإهدائها للميت، كل ذلك ثابت وفيه أحاديث عديدة، ومن فعل السلف الصالح أنها تصل إلى الأموات. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال: الدعاء مخ العبادة. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله تعالى مالك الملك، يملك كل شيء ولا يملكه شيء جل جلاله. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لا يستغني العبيد عن ربهم وخالقهم جل جلاله طرفة عين ولا لحظة واحدة. ومن استغنى عن الله طرفة عين، وهناك من الناس من يكون ملحدا والعياذ بالله، لا يؤمن بالله تعالى ويظنون أنهم على خير أو أنهم يمشون مع العقل، وهم أبعد الناس عن العقل وعن ربهم جل جلاله الذي خلقهم ورزقهم وجعل لهم الرزق والهواء الذي يتنفسونه، ولو نظروا إلى أنفسهم وما فيها من عجائب في أجسادهم وما فيها من مخلوقات لآمنوا، ولكن لجهلهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يبعدنا عن الكفر والإلحاد وأهله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.